لكن إذا حصلت القسمة وعرف هذا نصيبه وهذا نصيبه ذكرت الحدود فإن عند ذلك لا شفعة، لأن هذا مستقل بماله وهذا مستقل، والشفعة إنما جاءت لدفع الضرر، يعني يكون إنسان عنده شريك ثم يروح يبيع على آخر، فإن قد يأتي شريك جديد يعني مؤذي، فشرع أو جاءت الشريعة بأن الشفعة للشريك الذي يعني هو الذي باع شريكه، يعني له أن يشفع في حق شريكه الذي باعه، يشفع في حق شريكه الذي باعه. وجاءت السنة في هذه الحديث على أنه يؤذن شريكه، يعني أنه سيبيع، أنه يؤذن شريكه بأنه سيبيع، فإذا كان يريد فهو يشتري. ويعني من العلماء من قال أنه لو آذنه ولم يعني يقطع بشيء أو لم يعني يقدم، فإنه إذا باع شريكه له الشفعة، لأنه لو يعني قد يغليه عليه وقد يحد عليه بغلاء وقد يعني يطمع فيه على اعتبار أنه شريك له، أنه يعني أنه أنه أنه يأخذه بغلاء، فيعني أجاز بعض أهل العلم أنه لو قال له ولم يبدي رغبة في الشراء وبعد ذلك باع فإن له أن ينزع يعني بالشفعة، ولكن الشفعة تكون عند بلوغه أو أول ما يسمع حصول البيع بأنه يشفع، ولكن ليس هناك مهلة أو مدة يفكر بعد ما يسمع البيع هل يشتري ولا ما يشتري، وإنما مباشرة بعد ما يسمع أن حصل البيع يبدي بأنه شافع أو أنه غير شافع. وبعض أهل العلم يقول أن الشفعة لا تختص بالبيوت يعني والأراضي، وإنما تكون في الأمور المشتركة الأخرى، تكون في الأمور المشتركة الأخرى بأن يكون اثنين لهم سيارة مشتركين فيها ثم يبيع يعني أحد الشريكين على يعني نصيبه، وكذلك إذا كان في جمل مشترك بينهم يعني فهذا مشترك وتكون فيه الشفعة، لأن المقصود دفع الضرر، وكما أن الضرر يكون في الأراضي وفي البيوت يكون أيضا في السيارات وفي الدواب المشتركة التي يكون بينها شريكين. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، يعني قضى رسول بالشفعة في كل شيء، فيكون هذا الذي جاء في هذا الحديث من ذكر الربع والأرض يعني من, من, من, من, من أفراد بعض أفراد العام بحكم العام، وأنه لا يخصص العام، بل يكون هذا مندرج تحت اللفظ العام ولا يقصر عمومه عليه، بل يكون ذكر العموم وذكر بعض الأشياء التي تكون داخلة تحت هذا العموم. وإذن فالشفعة كما تكون في الأشياء الثابتة كالبيوت والأراضي تكون أيضا في الأشياء المنقولة والمتحركة التي يعني يكون القسمة فيها يعني ما تصلح القسمة فيها، مثل السيارة ما تقسم والدابة ما تقسم، فهم من باب أولى أن يدفع الضرر بأخذ حصة شريكه من الذي باع عليه، إذا باع نصف الدابة اللي تخصه أو نصف السيارة اللي تخصه فإن الشريك له أن يأخذ يعني حصة شريكه بالشفعة. الحديث قال ربع من كان له شريك في ربعة أو في ربعة نقل، يعني دار، لأن الدور الرباع هي الدور، والحديث يقول تنزل في دارك بمكة، قال وهل تركنا عقيل من رباع، هل تركنا عقيل من دور، فيقال يعني للبيت أو الدار قال لها ربعة. أو نخل، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن نعم يعني حائط يعني مزرعة. نعم فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. نعم. فإن رضي أخذ وإن كره ترك. نعم. قال الشفعة في كل شركة لم تقسم. نعم. ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. الحائط يعني هو معنى النخل الذي مر في الحديث الرسالة السابق. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك،